بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على محو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهلي وخصتي الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا به علما، اللهم ألحقنا به بالصالحين، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس تجويد القرآن أو تعلم حرف القرآن أو تعلم التلاوة الصحيحة مهم جدا يا بنات في حياتنا، مهم من البنات اللي بيتعلموا وهم من المعلمات، مهم من المعلمة أنها تنتظم فيه. أي معلمة لابد أن تنتظم في درس التجويد. لماذا؟ علشان تعلم وتنقل، علشان تتعلم وتنقل، علشان تنقل الحرف اللي احنا بنديه لابد تنقله لبناتها. ما ينفعش ان هي بعد ما تخلص مع بناتها الامتحان خلاص وتخلص بعدها بناتها وتختم مع بناتها تجي للبنت من اول وجديد، او ما بتديها الاحرف من اول وجديد. لا، المفروض انها تتعلم علشان تنقل الاحرف الصحيحة والتلاوة الصحيحة لبناتها. تقوم تجي للبنت من عندها اللي ختمة تلاوتها صحيحة، تلاوتها صحيحة. يعني امبارح كانت بنت اول يوم الجمعة بتقرأ عليها بنت من في البتاع من على النت، بتقرأ عليها من على النت، قرأتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقول لها قراءتك صحيحة. قالت لي، قالت بتال بسمع دروس التجويد دي اللي احنا بنسمعها وبنستبطر بيها، وبسمع شريط الحصري فقط، ما صلحت لهاش حاجة. فالله يرضى عليكم، اهتموا كمعلمات من فضلكم. لأن بشوف بعض المعلمات أول ما يجي درس التجويد كأن الفسحة بتاعتهم، لا هي مش فسحتكم، أنتم أكثر التزاما بدرس التجويد. فمن فضلكم احضروا درس التجويد عشان تنقلوا الحروف الصحيحة لبناتكم. أنا مش عايزة البنت بعد ما تختم معاكي تجي لي أصحح لها من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم العلم النافع. إحنا بنسأل ربي يا بناتي، لأن أسعد شيء في حياتك بذكرك وأذكر نفسي به قبل أن أذكرك، أجمل شيء في حياتك إنك تتعلمي القرآن وتعلمين، وإنك تاخديه صحيح وتنقليه صحيح. المهم إنك حتى تعلمي واحدة بس، مش لازم يكون عندك 100 ولا 10 ولا 50، أبدا أبدا أبدا. ما تفرحيش بده، افرحي بإنك تبقى معاكي واحدة بس وتنقلي لها صح، تنقلي بالإتقان، تنقلي قراءة صحيحة. خيركم من تعلم القرآن وعلم. دي الخيرية يا بنات، فما تنسوا هذه الخيرية، ما تنسوها أبدا. تلاوته، تلاوة القرآن، اهتمين دلوقتي بالقراءات جدا جدا جدا، وعايزين الشاطبية وعايزين مش كذا وكذا، لكن ما اهتمناش بقراءة القرآن صحيح للأسف. مش ده المهم، خدي قراءة واحدة لكن أتقنيها، خذي لراوي واحد وأتقني قراءته، وأنقلي قراءتك الصحيحة لراوي واحد. مش لازم تاخدي العشرة وأنت مش عارفة تقرأي راوي واحد. أنا بس بذكركم بهذا الأمر، لأن الأمر انتشر جدا إن البنت عايزة تاخد وتحفظ وتجيب الشاطبية وكذا وتاخد قارئ تاني وقارئ تالت، وهي القراءة الأولى اللي هي أساسنا اللي احنا بنقرأ بيها حفظ عن طريق الشاطبية، لا بتجيب الغنة صح، ولا بتجيب المد صح، ولا بتجيب الفتحة صح. طب هتاخد بعد كده قراءة تانية ازاي؟ دي ما اتقنتش الأساس، ما قرأتش الأساس. عشان كده أذكركم أولا، اهتموا بالقراءة واهتموا بكل حرف من الحروف. ما تفرحيش قوي قوي بكثرة ان انت تقولي ده أنا عندي وعندي وعندي وعندي وانت قراءتك الأساسية غير صحيحة. جزاكم الله خيرا. اليوم يا بناتي هناخد حرف الواو غير المادية، لأن حرف الواو في حرف إيه وإيه مد واو مادية وغير إيه مادية. الواو اللي بقرأها من منين؟ والواو اللي بتخرج منين؟ من الجوف. يبقى دي المادية بتخرج من الجوف، واو اللي بتخرج من شفايفي لبقية الحرف اللي احنا كنا بنتي دينا حرف الفاء وحرف الايه؟ الميم. وقلنا حرف الباء الحرف اللي بتطلع من من الشفتين مخرجه وهي الواو اللينة أو المتحركة، وتخرج من بين الشفتين نقطة. حطي تحت النقطة اللي جاية دي بعدها حطي 100 خط باستدارتهما. انتبهوا معايا لو سمحتوا، انتبهوا معايا وسيبوا أي حاجة في إيديكم. باستدارتهما يعني إيه باستدارتهم يا بنات؟ يعني لما تيجي تجيب الواو أو لازم شفايفك تبقى دايرة كده. هو في حد بما بيجيبش بيجيب الواو وشفايفه مش دايرة؟ لا، في كتير جدا يقول لك أو فين الدايرة بتاع شفايفك؟ لا، ما بيجيبش الواو صح. يبقى أو الواو، يبقى بس حطي تحت كلمة استدارتهما مع بقاء فرجة، مع بقاء فرجة، لأنك لو قفلت الفرجة دي بيطلع فيها إيه؟ بيطلع صوت صفير أزيز كده، صفير. أو الضجيج، اسمه ضجيج، بيسموه ضجيج. شوفي لو قفلتي أو، شوفي الضجيج ده، علشان كده لازم يبقى فيه فرجة وانت بتقرأي الواو الشفوية باستدارتهما مع بقاء فرجة. النقطتين دول عندك وانت بتجيبي الواو مهمين جدا. تضعي كده خطين، 3 خطوط، 10 خطوط تحت باستدارتهما، باستدارة الشفتين. النقطة الثانية مع بقاء فرجة بينهما يمر منهما صوت الواو، زي كلمة مثلا ايه؟ ها؟ أو تادة. شوفي هنقول ايه؟ لا، قالوا لواو مادية بنتي، قالوا لواو مادية صح، بضم شفايفي، قالوا. طيب لكن انا ايه؟ او، شوفي دي او، دي واو اللي هي مش شفتين، هي دي او. شوفي او تادة، او بضم ازاي؟ او تادة. بعضكم قال او تادة. فين الضمة اللي قلت لكم عليها؟ فين الضمة اللي قلت لك عليها؟ فين الفرجة اللي بين شفايفك؟ لازم تقرأها كده، او كأنك هتقولي او فيها رخوة، او تادة. او ضم شفايفك، او تادة. لازم الشفايف تتضم. الخطأ اقرأها او. شوفي الصوت، او تادة. او. طيب يبقى بين يخرج منها صوت الواو. صفات هذا الحرف اللي هو الواو الذي يخرج من الشفتين، به صفة الجهر، وبه صفة رخاوة، وبه صفة استفال، وبه صفة انفتاح، وبه لين، ولقبه الحروف الشفوية أو الشفهية. لخروجها منين؟ مثال كلمة نقول إيه؟ هتولي آية من القرآن فيها واو شفوية، واو في القرآن فيها يا هذا، واو في القرآن آية. أحسنتي. هو الأول. شوفي قالت هو ضم الهاء، ضم. لسه هديكوا، يعني أتمنى يتسع الوقت إن أنا أديكوا بعد الدرس ده إتمام الضمة. لكن لما قالت هو خطأ، هو لأن حتى كلمة هو المفروض إن إحنا لما نيجي إيه وهو كذا، لأنه فيها يبقى فيها قراءات ولا لا يا بنات؟ طبعا. يبقى لازم تبيني لي وتميزي لي بين الحرف المضموم وهو وبين وهو. يبقى إزاي أضم الضمة في كلمة هو؟ هو الأول. وش هي الواو بتاعت الأول يا بنات؟ هو الأول. ها؟ هو. هاتي الهاء يا بنتي مخرجها. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بس المد في ها؟ والباطن، وهو بكل شيء عليم. حد يجيب لي حرف الواو يا بنات؟ حرف الواو في القرآن، قراءة صحيحة. ابتسام. ولو استقام. لا، وفتح واو. الواو يا بنتي المفتوحه هكذا، عشان كده المفروض ان انا هديك الواو المفتوحه الاول. اياك تقولي الواو المفتوحه و خطا، دي واو باللي انت قراتيها دي واو مماله، البنات اللي عندهم اماله تقول وا وا، تكراري وا وا وا زي ما تقولي بالظبط وائل مثلا، تقولي وائل مثلا، والد والدات، الوا الوا الوا الوا الوالدات الوالدات. بينوا كده ايه والوالدات، بينوا كده اللام التوسط فيها كده والصوت، بيني صوت اللام والوالدات، هي الوالدات ولا والوالدات؟ هاتوها وال واو مفتوحه، ها والوالدات، ضم شفايفك في الواو، وال وال و و والوالدات والوالدات والوالدات. اسمعي جمال الصوت كده وتبتقرأي الواو بضمة الشفايف كده وتقولي والوالدات، والتانية وانت تقولي والوالدات، و و و فرق شديد في الصوت. يبقى واحنا بنخرج الاخت بتقرأ دلوقتي تقولي والوا خطأ، هي مش لا هي وا ولا هي وا، هي وسطا، هي حرف رقيق لأنه مستفل فعلا، لكن الحرف الرقيق بيبقى وسطا، لا برص ولا لا برصا ولا سوادا. ما تقولي ما تقرأهاش كده والوالدات خطأ، ما ليست وا وليست والوا خطأ. كيف تقرأ؟ زي تقرأ يا حبيبي، والوالدات، اكسري بقى احسنتي، بس خلي بالك انا بقى هحاسبك على الاحرف الثانيه، والوالدات اكسري المكسور، والوالدات يرضعن اولادهن. احسنتي احسن كتير الاحرف. ايمان اقرأي لي كده حبيبتي، حرف فيه واو كلمه فيها واو. اتخذتم من دون الله أوثانا، يبقى كلمة الواو في واق برضو ضمي شفايفك الأول، ما تجيبهاش عن فتح، ما تقولش وقال و و واق و و و و، خليها دايرة وقال، يبقى ازاي تجيبيها مضمومة الأول يا و، وهاتي الضمة الأولى وقال. أيوة أيوة الدعاء بر مش ولو لو ولو، ضمي هات الرخاتي فيها صفاتها ولو، ايوه شوفي قالت ولو ولو فيها الصفات اللي احنا نقولها دلوقتي يا بنات الرخاوه دي، من الخطا ان اقول ولو شاء خطا، لان حرف الواو هيبقى ساكن هنا بين في الرخاوه جدا، يبقى هقراها ولو شاء، يبقى في جريان صوت، يبقى ازاي اقرا ولو شاء ولو ولو شاء، جر الصوت ومش ولو شاء ولو شاء، بعض تقول ولو شاء ولو شاء هكذا، لا ولو شاء، بين الرخاوة في الرأي. إذن صفة الجهر، يعني إيه الجهر في الواو؟ و ولو مش ولو و و جهر، يعني إيه عكس الإيه بنات؟ يعني ما فيهاش نفس، مش كده؟ يعني لما أقرأ أجي أقرأ أقول وقال الذين مثلا، وقال كلمة وقال و، البعض يقرأها وقال و و، حطيلي كده أمام فاهك هي واق، هاتي الواو قوية فيها جهر، لأن الجهر صفة قوة، ما ينفعش تبقى عنده صفة قوة ويبقى فيه جهر وأنا حولها لصفة ضعف فيه نفس. ما تقوليش وقال و وقال، تعرفي كلمة وقال دي كلها فيها همس ولا حرف فيه همس؟ يبقى وقال، حطي يدي كده ما فاهم، لو لقيتي وجدتي خرج نفس في اي حرف منها اعرف ان قراءتها غير صحيحه. وقال الذين كفروا، هاتوني مثلا وقال الذين كفروا، هاتي اقراي هذا وقال الذين كفروا لست مرسلا. ايوه شوفي مو شوفي هون، ويقول الذين كفروا ولا يقول، هي ويعني هي و ها ها، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم طيب هاتوا برضو وقال، وقال الذين كفروا إناس، وقال الذين آمنوا، هاتوا وقال الذين، ها وافتحي، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان، وقال الذين كفروا الذين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إيه في سورة الأحقاف. طيب نعم، إذن يا بنات إحنا خلي بالنا وإحنا بنقرأ حرف القاف دي، بنقول إن حرف القاف دي حرف ممكن يكون مفتوح، مفتوح لا سواء مفتوح ولا مضوم ولا مكسور، ولا صفاته ما فيهوش فيه به جهر، يعني ما فيهوش هنا نفس بيخرج معاه، به حرف الواو به شدة ولا به رخاوة، به رخاوة، زي ما قرأ الدعاء قلت لها فكانت بتقرأ إيه ولو شاء، قلت لك لا ما تقوليش ولو شاء، ما تقطعش الصوت، لأن لو قطعت الصوت لي ولو شاء قطعت الصوت، حولت حرف الواو الرخو اللي بيجري إلى حرف شديد قطعت الصوت. بعض الناس لما تيجي تقرأ كل حروفها شديدة، كل حرفة تقول ولو شاء ولو شاء ولو شاء تقطع الصوت، لا المفروض تقول تقودي القراءة باللي هي كل حرف صفته حقه مستحقه. إذن لما بنيجي نقرأ الواو المفتوحة، تيجي واو مفتوحة في القرآن، ها ووالد وما والد برضو، وأنا بقرأ واو وا أبدا فيها خط، لا ما تميليش راسك، ما تقوليش واو فيها، طب فيها يا بنتي على اعتدال الحرف، ووالد ووالد وما ووالد وسط الواو ووالد مش واء، يبقى الحرف المد اللي بعده آ آ آ، ووالد وما ولد ووالد وسطا وسطا، الوا ليست واء المفتوحة كده يا بنات، الواو المفتوح متبقاش واء، لو حطيت بعدها همزة تبقى آ، لا ووالد وواء وسطا ووالد ووالد ووالد أيوة وما ولد وما ولد وسطا وما ولد. حد يقرأ لهذه الآيتين قرأيها ووالد، دي برضو تفخيم وواء تفخيم شديد يا بنات، راعوا المد أو راعوا الألف اللي بعدها أرجوكم عشان حروفكم ما تبقاش كلها تفخيم، ووالد خطأ خطأ، اسمعوا الشريط ووالد وما ولد وما ولد، قولي يا منى أحسنتي، ووالد وسط ووا، شوف الصوت ووالد وما ولد ليست ووا خطأ، انت بتقرأيها كده وانت كمان بتقرأيها كده يا لميا نجلاء، قرأيها زي وانت قافلة، يعني يا بنات الله يرضى عليكم يا تبقوا قافلين خالص يا فاتحين على الآخر يا بنات، الحرف الرقيق وسطا ووالد وما ولد، واو افتح الأول ما تستعجليش على الكسرة، ووالد وما ولد ووا لم هات الجهر صفة اللام، ووالد وبهات مخرج اللام، خلي بالكوا دايما يا بنات من حروف من قراءتنا الضعيفة ان دايما بعد المد ما برعيش ابدا، اجيب الحرف اللي بعد المد مخرجه زي ما هي قرأت فئة ووالد لي ووالد، وهتروح بخرج اللام وكسرة اللام، هتيها تاني ووالد وما ولد ووالد وما ولد، لأنها صعبة يا بنات لما يجي اتنين ايه واو، يبقى ووا وليست ووا، ووا ضم الضمة الأولى ثم ضم الضمة الثانية سماح، لا افتحي من جوه ما تعملي انت قافله كده اهو، وا وا وا وا، اسمع الصوت شوف المد، وا وا شوف المد منين، ما تعمليش ما تقفليش دورك كده، ما تعمليش دورك كده، ما تعمليش وا وا فين سهام وا وا لي كانت بتضغط على حبتها الصوتية دلوقتي بتقرأ كثرة الصح. ما أمل يلا. لا مش و و و و و و. شوفي صعبة ازاي بنات، احنا بناخدها بيسر قوي مع ان عايزة اتقان، والله محتاجة اتقان يا بنتي. ووالدي وما وقتلتها كم الواو اهي. ووالدي وما ولد. بصي انت شايفين عاملة انت تقولي واو ا، لو حط شوفي الالف اللي بعدها، لو وجدت الالف اللي بعدها بتقري ا اعرف انه غلط. هي ا وسطا كده. ووالدي وما ولد، اقرأي هكذا. أيوة وما ولد. أحسنتي. شوفي الصح من الخطأ من الصح يا بنات، حاجة بسيطة جدا جدا. هي زي ما قرأت كده أمل، قالت واوا. التانية بقى الصحيحة واوا، المديباء واوا ليدي وما ولد. هدى يلا، هدى قلنا أي آية هتقولنا آية تانية عواطف. نعم تعال. طب قوليها. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أو. شفتوا دي صعبة زي بنات، عشان كم واو؟ ثلاث واوات. لو فيها برضو رخوة، خلي بالكم خلي بالكم انها دلوقتي لو واو ساكنة وبعدين واو مفتوحة وبعدين واو ساكنة، صعبة. لو واو واو، خلي بالكم من الواو مفتوحة الثانية، افتح الياء الواو الثانية. وهم مستكبرون. احسنتي حبيبتي احسنتي. طب وانا بقول كده وانا بقراها بالذات لما تيجي مشدده يا بنات بتبقى شويه، ولذلك من اخطاء نطق الواو اذا اتت مشدده فلا بد من بيان التشديد، لازم تبين التشديد. زي ما هي قرات كده قالت لو واو، قرات لام فيها لمسه لو ساكنه ثم واو مفتوحه ثم واو ساكنه مره ثانيه بكل صفاتها، فجبتها لو واو ضمت كده لو واو، بعدين فتحت الواو الثانيه لو واو رؤوسهم. طيب وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إزاي أقرأ بقى الواو المشددة هنا؟ الحاجة سامية علي صوتك عشان أسمعها. الواو هنا كم واو؟ كم واو مشددة؟ هتجيبيها إزاي؟ وأوفا وأوفا وفتح واو، خلي بالك خلي بالك إنها واو فتح واو. واو واو واو، ضم الاول الضمه اللي قلت لك الخمسه اللي بتعملها بشفايفك وخلي بينها فراغ وقولي واو فوض امري. الواو الاولى باين الرخاوه فيها، ازاي ابين الرخاوه؟ حد من اللي قدامي يقرا لي. ها علي صوتك في الواو. واو فوض امري الى الله. سحر هاتي هاتي هاتي لي البينها لي اكتر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل هاتي فين الواو بقى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يبقى هنا الواو اللي هي اللي فيها ايوه الواو فيها رخاوه يا بنات. قولي قو قاف فتحة قا واو سكون. قولي قولي ضمي، ما تقوليش قولي ما تستعجليش عليها لان فيها زمن رخاوة. قولي قولي قولي قولي ضمي. قولي قولي قولي قولي ليست قولي، تستعجليش عليها كده قولي، تقولي قولي قاف فتحة قاف الواو. قو قو قولي قولي. طيب اخطاء النطق بالواو يا بناتي، اذا سكنت وضم ما قبلها واتى بعدها بمثلها متحرك وجب بينها كل منهما خشية الإضغام نحو إيه؟ وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا. الواو الأولى إيه؟ الواو الأولى بداية لا الفواو والفوا قاتلوا شفوية هقرأها وقا وقا ليست وقا ما تستعجليش عليها ضم شفايفك عشان تجيبيها الأول وبعدين بعد كده هاتي مخرج القاف وقاتلوا وقتلوا هاتي فتحة الواو الثانية انت اللي وهذه وهذه الحركتين في المادة الطبيعية في القا وقا عندك وقاتلوا كم مادة يا بناتي اثنين مادة بالالف ومادة بالواو هاتيلي مع كل مادة زمن حركتين وبعدين بعد كده هاتيلي واو مفتوحة زمن الفتحة وضمي بعد كده القاف زي نقراها وقاتلوا وقتلوا وقا وقا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا آمنوا وعملوا الصالحات زيها برضو يا بناتي أقول إيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالح إزاي أقراها الذين آمنوا وعملوا الصالحات راعي جدا بعد المد الواو المفتوحة تبتدي ما تعمليش اختلاس في فتحتها بعض الناس تقرأ الذين آمنوا وعملوا الصالح تروح جري على إيه على الواو فما تتمش لا الحركة ولا المخرج ولا بجلس هنا ابن الجزري بقول فيها إيه بقول فيها إيه يا بنات ها يعني ايه واولي مثل وجنس يعني مثل من ايه ان سكن اضغي وقل رب ويل لا وابن في يوم ما قالوا وهم طيب اذا سكنت وانفتح ما قبلها يعني ايه يا بنات يعني اي اصبحت حرف ايه ليه واتى بعدها مثلها زي كده دي ناس كتير جدا بتغلط فيها على فكره مش كده بيقولوا ايه دايما بيقولوا اتقوا وامنوا يقول كده اتقوا وامنوا اذا سكنت وانفتح ما قبلها ايه اصبحت حرف لين واتى بعدها مثلها متحرك وجب الادغام وبيان التجديد نحو ايه عفوا وقالوا خلي بالكم في فرق بين النقطه دي فرق بين الادغام وان التعبير فيها غنى لان بعض البعض يقولوا ايه عصوا وكانوا يقولوها عصوا وكانوا طب ليه تعملي هنا غنى ليه بتديها زمن الغنى حركتين هي عصوا وكان هي الواو مشددة لكن ما فيهاش ايه قليلة وامنوا امنوا ايه ولا اوا وا بيعملوها ازاي يقولها ازاي بيعملها يقول اوا ونصوا اذا لما اجي اقرا كهذه الكلمه يا بنات عفوا وقالوا ازاي اقرا عفوا وقالوا عفوا وقالوا ازاي اقراها وفاء عفوا وقالوا خاتمه ها ايوه يا وفاء يا امال ها ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا قد مس اباءنا الضراء والسراء حبيبتي معلش فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أحسنتي طب اتقوا وآمنوا هاتوا هالي اتقوا وآمنوا في سورة ايه بنات ها مين يجيبها لي مين يجيبها لي يا بنات ها مين يجيب الآية ها أيوة يا نادي ما قرأتش يلا قرأيها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح افتح بس الفوق الفتحة الفوق جناح جناح إذا جناح فيما فيما فيما فيما فيما بس مدي طيبو إذا بعد همزة أتلاقم حركة للإنزي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح اتقوا آمنوا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا. تعالوا نقول الآية دي يا بنات في سورة إيه بنات؟ طب اقرأ هذه الآية. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. أحسنتم. طيب عصوا وكانوا ها وكانوا يعترفوا فين يا بنات؟ فين يا بنات سورة ايه؟ بني بارك فيك يا امان. بارك في ايوه كده يا ايوه كده يا امان. يلا هاتي بين وين مين معانا يا بنات جيب لي اللي هي عصا وكانوا ها وفاء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعدها ايه؟ وفي بعدها ليس سواء. نعم في ألم في أملة يعني فيها أو أكثر من موضع يا بناتي. يبقى هنا وإحنا بنقولها البعض بيكرهها خطأ. إيه يا بنات بيقولها إزاي خطأ؟ عصوا يقولها عصوا وكانوا. هي عصوا وكانوا عصوا وكانوا الواو مشددة فقط لكن ما فيها الزمن إيه الغنة اللي هي عشان الواو مشددة يبقى فيها نبرة. ترفع صوتك بس ما نبرة رصيعة رفع صوت فقط. هنا إذا يجب الاهتمام كمان ببيانها يا بنات إذا جاءت مضموم. وأنا هقول لكم إزاي أظهر أبين الضمة في الحرف بعد كده. يجب الاهتمام ببيانها إذا جاءت مضمومة أو مكسورة وبيان حركتها كاملة لألا يخالطها لفظ غيرها أو يقصر في تحقيق ضمها وكسرها نحو كلمة وجوه يومئذ إيه ناظرة إلى ربها. وأنا بقول وجوه وجوه خلي بالك هاتيلي هذه الآية هاتيلي الآية دي بإتمام ضمة الواو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى أقرأ زي واو شوفي بعمل إيه بنات واو مفتوحة واو مضمومة. يبقى إزاي نقرأها؟ وجوه يومئذ أي يفعل بها فاقرة. إذن خلي بالك من الضمة جدا وجوه كلمة وجوه ما تقوليش وجوه وجوه وكذلك ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل الواو هنا فلا تنسوا واو إيه مادية ولا واو إيه من هذه شفوية لينة يعني لكن ولا تنسوا الواو مضمومة. إزاي أبين ضمتها في الكلمة دي؟ البعض يقرأها خطأ هكذا ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا. إزاي تقرأيها مضمومة؟ إزاي تجيب ضمة الواو ولا تنسوا الفضل بينكم؟ من يقرأها لي صحيحة حبيبتي؟ ممكن تقرأها لي الأخت؟ لا مش ولا فتحة واو. خلي بالكم يا بناتي كلمة ولا في فرق بين ولا واو فتحة وا لام فتحة لا مد طبي حركتين. يبقى ولا تنسى وليست ولا خطأ ولا دي خطأ الواو هي وا أيوة ولا تنسوا الفضل بينكم مش ولا يا بناتي الله يرضى عليكم. كلمة ولا دي آخرها ولا دي آخرها ها دي ولا دي ما فيش آخرها ما دي مش ما دي ها ولا خطأ ولا تنسى خلي آخرها آخر خلي آخرها ظهر وليس همس. تعرفي ليه بيجيلك همس في الآخر؟ حطيت ايدك قلتي ولادي، حطي ايدك امامك، في هوا. ليه في هوا؟ في هوا من غير ما تقولي لي ما فيش هوا، انا شايفه حاسه ان في هوا رياح كمان يعني، لانك حط اخرها هاء ولا، بس مش حققه الهاء، هي ولا تنسوا الفضل بينكم. حنان قوليها لي، ولا افتحي اللام يا بنتي، ولا افتحي اللام، الله يرضى عليك لفوق، ولا افتحي الولا، ولا ايوه، ولا تنسوا الفضل بينكم. احسنت، مين يجيبها لي؟ يبقى ضحى، ضحى ولا افتحي اللام يا ضحى، افتحي المفتوح، ولا تنسوا الفضل بينكم ولكل وجهة. يلا وافتحها واء، والي يا بنت مش واء، واء خلي بالك يا بنتي، خلي بالكوا يا بنات في الخطأ اللي هي وقعت في قالت واء واء واء واء، افتحي المفتوح ولكل، والي افتحي واء لكل، والي والي كل، والي مش واء، افتحي قولي افتحي ده واء واء واء واء، والي كل، والي والي كل، والي ما تقلصيش فك فك كله، والي كل، والي كل، شوفي بسيطه ازاي، هي بسيطه، والي كل، أيوة. وجهة هو موليها، هو مول، هو مول، مو مو هو موليها، كل واو يا بنات الواو صعبه على فكره، احنا بناكلها ما بنجيبهاش من مخرجها ولا بديها حقها ولا بديها، خاصه في او حتى في وصل الحرف، هي كلمه موليها، البعض يقولها موليها، مو و و و، اين الواو اللي بتضمنها شايفك، وين كل قريها، يوم ايدي، يوم ايدي، هات الواو برقوق، يوم ايدي، يود الذين كفروا وعصوا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، فيها أكتر من واو صح، ولا يكتمون الله حديثا. أحسنتي، شوفي تسوى يا بنات، تسوى عندك واو ساكنة ثم واو إيه، تسوى وبعد كده واو مفتوحة، مين تاني يقرأها لي الله، ها، يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج في سورة قاف. طيب يا بنات، يوم يسمعون الصيحة بالحق، مين ده يقرأ لي حرف الواو في كلمة يخوفونك، ويخوف، هنقول ويخوفونك، نعم، ويخ ويخ وحرف حرف ويخوف، افتح المفتوح، ويخوفونك بالذين من دونه. احسنتي، وانا بقرا و مفتوحه، يو مضمومه، ويخا خ ايه، يبقى افتحي لها، ويخوف ويخوي الواو مشدده وبعدين مكسوره ولا مفتوحه ولا ايه، مكسوره ولا ايه بنات، مكسوره يبقى، وبعدين بعد كده يوم جيت بعدها ايه، وخوفو الفاء مضمومه هي عشان فيها كذا حرف، ثم الناء نون ايه مفتوحه، اتم فتحه الحرف المفتوح، استعجالك على الحرف المفتوح بيخلي الكلمه ما بتديهاش حقها مستحيل، ويخوفونك استعجال على الفرح، لكن انا لو اقرا حرف حرف ازاي اقرا هذه الكلمه حرف حرف، ايناس إناس، ويو ويو خو، ويخوفون ويخوفونك بالذين من دونه وما يضل الله فما له من هاد. طيب مين يقرأ لي من الصف الأخير ده، الصف الأخير، مديحة ما شاء الله ما سمعت صوتك النهاردة، هاتي لي واو، قال قد أوتيت سؤلك يا سريع بنات عشان بس أنا عايزة وإذا وقعتها في الغرق يا أنت جبت أني واحدة فيهم يا حناء يا أي مدي حبيبتي، يا نهار أبيض، إحنا بنجيب الكلمة دلوقتي على الواو المدي حبيبتي، ها هاتي حاجة تانية، هاتي بلا هدي، هاتي لنا واحدة تانية. خلي بصي انا قلت لكم لسه بقول لكم ايه بنا، تخلي بالكم الفتحة وانا بقول ان لا لا لا لا ان الذين ان الذين الذين يفتح المفتوح يا بنتي. يلا وخلي بالكم يا بنات، عايزة اقول لكم اياك تعملي الغنة بتاع الترعيد كده وانت بتقرأيها، ان كأنك بردانة، ان دي مش غنة، الغنة مختلفة تماما، صوت جميل بيخرج من خيشوم زمن حركتين وليست مرعادة ما فيش ترعيد. إن الذين آمنوا وعملوا من الرحمن ودا يا رب ده هي دي، هي دي بقى، هي دي اللي كل كتير بيغلط فيها، يقول لك ودا اي ودا دي فين. كان في بنت بتقرا عليا من اليمن، بتاخد اسند من اليمن يعني، فكانت دي كان اذكر ان انا دايما لما كنت اقول لها من تقول لي اسمها، اقول لها لا ود، هي اسمها ود، لا ود، ود وليست ود، ود لا ود، ود اسمها ود. فخلي بالك يا بنتي من الكلمة دي، من الأخطاء، ود هي دي من ضمن الأخطاء بتاعت الواو اللي انت وقعت فيك. الحمد لله ربنا يجزيك خيرا ان انت جبت لنا كل الأخطاء اللي كانت ممكن تكون ايه بعيدة عننا شوية. اذا ضمت واتى بعدها مثلها كان البيان لها اكد نحو قولي ايه يلوون رؤوسهم ما ووريا عنه. هنقول لها دولي ما ووريا في آية من آيات ربي في القرآن. يلا الصف الأخير ده البعاد عني دول كلهم، حد من الصف الأخير يجيب لي كلمة ما ووريا، ما وو ما ووريا، وتبين الواو الأولى إيه والواو الثانية إيه. ها الصف الأخير أعزموا على بعضكم حبايبي، أي حد فيكم يوافق على مين؟ طب ماشي يلا في سورة ايه ما ووريا. ها طيب وانا بقرأ ما ووريا الواو الاولى ما ما، خلي بالك ما ووريا الواو الاولى يا بنات يعني شفوية، الواو الاولى يعني شفوية ولا مادية، والثانية يبقى المادية الايه تانية، خلي بالكم نجيب فيها يعني طبعا اللي هي الواو الثانية. طيب كلمة يلوون رؤوسهم الواو الأولى والواو الثانية، إزاي أقرأ الآية اللي فيها هذه الآية تيلي في القرآن الآية اللي فيها فتحية؟ إزاي كيف فتحية؟ يلا حبيبتي صح صح صحيني بقى كده شوية، يلا تفضل يلوون حبيبتي، أنا عايزة كلمة يلوون. ها ايه في ايه يلوون، هاتي يا بنتي يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب. طيب من الكتاب طب ماشي ها لووا رؤوسهم. طيب دي يلا وفاء هاتي لي آية كلمة يلوون. صح. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله وهو من عند الله وما هم من عند الله ويقولون الله وما هو من أحسنتي. يبقى اللي يلوون الواو الأولى يا بنات شفوية يل في بين اللام والواو، وأقرأها كذا يلو بعد ما جيب اللام وتخلصيها هاتي الضمه بتاع الشفتين، ما تقولش يلونا يلونا كنا كنا يلونا، هي يل وبعدين هات الضمه بتاعه الواو، يلونا يلونا هكذا تقرا. الواو الاولى يا بنات شفويه، والواو الثانيه ايه؟ حركتين. طيب يجب ترقيقها في كل احوال لها احوالها، خاصه عند البدء بها نحو اذا التقت بحرف مفخم زي كلمه ايه؟ وقاتلوا. بعض الناس تقول واقا واقا واقا وا وا وا، خطا سليم، وقاتلوا هاتوها لي واو بعدها قاف في كلمه ها وقاتل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واتقوا الله إن الله لا يحب المعتدين. الواحد يلخبط لنا. طيب كلمة واذكر واذكر ها أيوة لا مش واذكر كر كر دي ده مش راء مفخمة أبدا. واذكر كر كر افتحي افتحي في الكتاب مر الراء مفخمة، خلي بالك من راءات عندك ضعيفة. من أهلها الراء ايوه يا خلي بالك الراءات كل الراءات اللي قراتيها عايزه تظبيط المفخم والمرقق. طيب لا مانيش دعوه في الخنقه دي خالص، يعني مانيش دعوه بالزور دي، راء يا رقيقه يا مفخمه نخلي بالنا. طيب واذكر يا بنات واذ واذ مش واذكر وا وا وا وا وا رقيقه ما نهال يلا ينهال ها من اين تفخمي فا وس فا وا وا ده تفخيم يا بنتي خلي بالك فا وا خطأ تفخيم فا وا فا وس وس ده تفخيم اللي انت قرأت بيه لكن في أي قرأت كده الفا وا فا وس وس تفخيم فا وس وس ده الترقيق فا وس وس لهم الشيطان ليبدي لهما فوسوس لهما الشيطان يبدي لهما من بوري عنهما من سوءاتهما. طيب قول ربي سبحانه وتعالى كلمة التقوى في كتاب الله، التقوى التقوى ليست التقوى، ها هاتين الآية دي في آية الكلمة دي في آية وأن تعفو أقرب للتقوى أقرب للتقوى هاي صحيح أقرب للتقوى مين مين اكسري اكسري وان تعفو اقرب للتقوى ايوه احسنت ولا تنسوا الفضل بينكم. تعالي نقول الايه الجميله دي يا بنات، تعالي نقول الايه دي يا بنات، وان تعفو اقرب وان تعفو